لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيقول ابن هشام رحمه الله: النوع السابع ما جاء على ثمانية أوجه وهو الواو. جاءت على ثمانية أوجه: تات استئنافا حالية، واو مفعول معه، والتي تدخل على الفعل المضارع المسوق بنفي فينتصب بأن، واو القسم، واو رب، واو العطف، والواو الزائدة. وعليكم السلام. ثمانية أقسام. وذتها وذلك أي وجه الحصر فيما سبق أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما، واوان يرتفع ما بعدهما، وهما الأولى واو الاستئناف يكون ما بعده مرفوعا سواء كان اسما أو كان فعلا، وهذه الاستئناف ويقال لها واو الابتداء، وهي التي تقع في ابتداء كلام، ابتداء كلام آخر غير الكلام الذي سبقه، قد تكون لم يسبقها كلام أصلا، كالتي تكون في أوائل القصائد أوائل السور، أو التي سبقت بكلام آخر لكن لا ارتباط بينهما من حيث الإعراب، نحو قول الله جل وعلا: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. جملة ونقر هذه ابتدائية لا محل لها من الإعراب، والواو الاستئناف ليست عاطفة على الفعل قبلها، فإنها لو كانت للعطف لانتصب الفعل نقر كما انتصب الفعل معطوف عليه، لكانت لنبين لكم ونقر أي ولنقر في الأرحام، وليس هذا مرادا في قراءة أكثرهم، وإن قرأ بعضهم بالنصب ونقر عطفا على لنبين، فقراءة الأكثر بالرفع دليل على أن واو الاستئناف ليست عاطفة وإلا لانتصب الفعل. بعضهم جوز كالطاهر بن عاشور رحمه الله جوز أن تكون الواو واو عطف، لكنها عطفت نقر على خلقناكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب، فإن عطفت على الفعل فإن خلقناكم، ثم قال ونقر فإن خلقناكم وإن نقر، ونقر معطوف على خلقناكم، فهي عاطفة عطفت فعلا مرفوعا على فعل مرفوع، لكن ذاك المعطوف عليه فعل ماضي وهذا المعطوف فعل مضارع لفائدة بلاغية، وهي إظهار هذا في صورة الحاضر وهو ما يحصل في الرحم. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. من أمثلة هذا أو قبل الدخول في أمثلته، أين مفعول نبين؟ قالوا مفعولها محذوف للدلالة على التعميم، أي لنبين لكم قدرتنا ونقر في الأرحام. من أمثلة هذا قول الله جل وعلا: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، على الرفع استئناف كما مضى، وهو حرف استئناف وليست معطوفة على ما قبل لأن ما قبل محله الجزم. من يضل الله فلا هادي له، جملة لا هادي للاسمية في محل جزم، فلذا لم يجزم على قراءة ويذرهم، وفي قراءة كما سبق بالجزم على عطف على محل جملة فلا هادي له. أيضا قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الواو الاستئناف ويعلمكم الله ليست عاطفة. وقول الله جل وعلا: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل، هذا الواو الاستئناف، أجل مبتدأ عنده خبر في الجملة الاستئنافية. ومنه قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بالرفع على أن الواو الاستئناف. طيب الثانية، قال رحمه الله: وواو الحال، وهي التي تأتي قبل جملة الحال، تسمى واو الحال، وتسمى أيضا واو الابتداء لأنها وقعت في ابتداء جملة، وهي جملة الحال المكونة من الفعل والفعل أو من المبتدأ والخبر. نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة، هذه واو الحال، تمام، وهي جملة اسمية، والشمس أي جاء زيد حال طلوع الشمس والشمس طالعة، واو الحال، ويقالها ابتدائية لأن ما بعدها مبتدأ، كلام مبتدأ، ليس المعنى المبتدأ أي مبتدأ يقابل خبر، وإنما بعدها كلام مبتدأ من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، كما في هذا المثال والشمس طالعة من مبتدأ وخبر، وقد تكون من فعل وفاعل كما في قولك جاء عمرو وقد غربت الشمس، جاء عمرو وقد غربت الشمس، هذه الواو تسمى واو الحال، إما تدخل على جملة اسمية كما ذكر أو على جملة فعلية، إذا دخلت على جملة فعلية لابد أن تكون هذه الجملة الفعلية فعلها ماض كما في قولك جاء عمرو وقد غربت الشمس، فإن كانت الجملة الفعلية التي هي حال فعلها مضارع لا يصح دخول الواو، ما يصح أن تدخل عليها الواو، كما قال ابن مالك رحمه الله وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، فالرابط هو الضمير لا الواو، لا يصح الربط بالواو لأن الرابط في جملة الحال إما الضمير وإما الواو، يمتنع اتيان الواو إذا كانت فعلها مضارع وهي مثبتة، وما جاء من غير ذلك فلا بد أن يأول كما سبق، وكما قال بعد ذلك ابن مالك رحمه الله وذات واو بعدها أن مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا، كما في قول الشاعر فلما خشيت وأظافيرهم نجوت وأرهنهم مالك، أي وأنا أرهنهم، نجعل الجملة هذه الظاهرة خبر مبتدأها محذوف له المضارع اجعلن مسندا، وسيبويه يقدر أيضا من أمثلة قول العرب قمت وأصك رأسه، قمت وأنا أصك رأسه، قال وسيبويه رحمه الله والأقدمون يقدرها بإذ، يقدرون هذه الواو الحالية يقدرونها بإذ، جاء زيد إذ الشمس طالعة، وتقديرها بإذ لا يعني بهذا سيبويه رحمه الله أنها بمعناها، وإنما يعني أنها وما بعدها قيد الفعل الذي سبق، جاء زيد هذا مطلق في أي وقت يصدق أنه جاء، فلما جاءت هذه الواو غيرت الفعل لأنه يصلح في أي وقت جاء من الأزمة الماضية، ممكن أتى قبل طلوع الفجر، ممكن أتى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، ممكن أتى بعد طلوع الشمس، يمكن أتى مع طلوع الشمس، فهي مطلقة الفعل مطلق قبلها، فلما جاءت الحال غيرت الفعل، جاء زيد والشمس طالعة، كما أنك لو قلت جاء زيد عليكم السلام إذ الشمس طالعة غيرت الفعل، فسيبويه يقدرها بإذ لأنها تغير الفعل الذي قبلها، كما أن إذ تغير الفعل الذي قبلها، ليس معنى كما قلنا أنها بمعناها يفسد المعنى، لماذا لم يقدرها بإذا سيبويه يقدرها بإذ؟ قالوا لأن إذا لا تدخل على الجملتين، إذ تدخل على الفعلية وعلى الاسمية كواو الحال، أما إذا فالصحيح أنها مختصة بالجملة الفعلية كما سبق، ومورد من دخولها على جملة اسمية فيؤول، واو الحال وتسمى واو الابتداء أيضا نحو جاء زيد والشمس طالعة، وسيبويه يقدرها بإذ كما رأينا. طيب هنا مسألة مهمة وهي إذا جاءت واو الحال مع جملة ثم جاءت جملة أخرى فيها واو، هل نقول هذه الثانية هي واو الحال أم هي عاطفة مما سيأتي من الواو العاطفة؟ اختلف النحاة على قولين، فمن يقول يجوز تعدد الحال، يجوز تعدد الحال، يقول يصح أن نجعل هذه الواو الثانية أيضا واو حال ويصح أن نجعلها ابتدائية، ومن يمنع تعدد الحال يجعل هذه الواو عاطفة، يجعلها عاطفة، ذاك من يجوز تعدد الحال يصح أن يجعلها عاطفة ويصح أن يجعلها ابتدائية، يصح ابتدائية بمعنى الحال لأنه قال وتسمى واو الابتداء أيضا فيه، فمثلا قول الله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو مبتدا وخبر جمله حاليه اي حالك عداوه بعضكم لبعض حال كون عداوه بعضكم لبعض ولكم في الارض مستقر هل هي جمله حاليه ثانيه ام الواو تكون هنا عاطفه وليست واو الابتداء على قولين المفسرين في هذه الواو التي يرتفع ما بعدها واو الاستئناف الثانيه واو الحال ثم قال رحمه الله وواوين أي أن لنا وذلك أن لنا واوين ينتصب ما بعدهما كما ارتفع ما بعدهما ما سبق هنا ينتصب ما بعدهما الأولى واو المفعول معه والثانية واو الجمع الداخل على المضارع المسبوق بنفي أو طلب الأولى من الواو التي ينتصب ما بعدها واو المفعول معه نحو سرت والنيلة هذه سمنها واو المفعول معه سرت والنيل النيل هنا مفعول معه والصحيح أن النيل نصب ليس بالواو وإنما نصب بالفعل الموجود وهو سرت ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وهو قول جمهور النحاة فالنصب ما سبق من عامل الفعل وغيره خلاف الجرجاني رحمه الله الذي يقول إن المفعول هنا انتصب بهذه الواو نعم بما من الفعل وشبهه أي أنا سائرني مثلا بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو النصب في القول الأحق فهذه الواو إذن انتصب الفعل بعدها وانتصابه على أن العامل فيه فعل سرت على الصحيح سمى واو المفعول معه هل جاء في كتاب الله جل وعلا واو المفعول معه جاءت لكنها ليست على يقين على جواز ألا تكون هي وهو قول الله جل وعلا فأجمعوا أمركم وشركاءكم فإن هذه الواو يحتمل أن تكون واو العطف ويحتمل أن تكون واو المعية على قراءة فأجمعوا بقطع الهمز فأجمعوا أمركم وشركاءكم يصح أن تكون واو العطف فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم فأجمعوا أمركم لأن أجمع لا يتعدى إلى الذوات وإنما يتعدى إلى المعاني فأجمعوا أمركم هذا معنى الأمر ثم قال وشركاءكم الشركاء ذوات فلابد أن نقدر مضافا أي وأمر شركائكم عطفت مفردا على مفرد فتكون هذه عاطفة ويصح أن تكون واو المعية فأجمعوا أمركم وشركاءكم لأن الشركاء لا يجمعون من فعل أجمع فصح أن تكون واو المعية لكن يصح أن تكون عاطفة على تقدير المضاف وأي وأمر شركائكم ويصح أيضا نجعلها عاطفة من عطف جملة على جملة فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم على أن شركاء مفعول لفعل محذوف تقدير وأجمع تكون عطفت جملة على جملة فعل أجمع لا يتعدى إلا إلى المعاني بخلاف فعل جمع يتعدى إلى المعاني ويتعدى إلى الذوات فجمع فتولى فرعون وجم فجمع كيده معنى وقال أيضا الذي جمع مالا وعدده والمال ذات فتعدى بالفعل إليه جمع لا الفعل أجمع واو المفعول معه ينتصب الفعل ينتصب نعم ما بعدها على أنه مفعول معه هذه الأولى مما ينتصب ما بعدها الثانية مما ينتصب ما بعدها واو الجمع وواو الجمع الداخل على المضارع المسبوق بنفي أو طلب وتسمى واو الصرف يقال لها واو الجمع ويقال لها واو الصرف لأنها جمعت ما قبله مع ما بعدها وتسمى واو الصرف هذا اصطلاح الكوفيين تسمى واو الصرف لأن صرفت الفعل من الرفع إلى النصب صرفت من الرفع إلى النصب فقيل لها واو الصرف وهذه يقولون اصطلاح للنحاة للنحاة الكوفيين، نحو قول الله جل وعلا: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه الواو الداخلة على المضارع المسبوق بنفي مثل لما سبق بنفي أو مسبوق بنهي أو باستفهام طلب أو بعرض أو تحضير، إما تسبق بنفي أو بطلب محضين، فالفعل بعده يكون منصوبا على تقدير أن، منصوب بأن مضمرة. مثلها الواو التي عطفت على اسم صريح، هي طبعا هذه واو عاطفة، عاطفت كما قال ابن هشام رحمه الله إن هذه الواو واو عطف، هذه عطفت اسما صريحا، عطفت فعلا على اسم صريح، أو عطفت فعلا على مصدر مؤول، على مصدر مؤول. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هنا عطفت فعل يعلم الذي هو الحقيقة مصدر مؤول لأنه انتصب بأن مضمرة، عطفته على المصدر السابق ولما يعلم الله الذين، أين المصدر السابق؟ هنا المصدر واضح ويعلم من أن والفعل مصدر مؤول من فعل، عطفته على مصدر سابق، أين المصدر السابق؟ يقولون هذه عطفت مصدرا مؤولا من أن والفعل على مصدر متوهم أو على مصدر متصيد من الفعل السابق. لما يحصل علمه بالذين جاهدوا وعلمه بالصابرين، فيعطفت مصدرا مؤولا من أن المحذوفة مع الفعل الموجود على مصدر متصيد أو مصدر متوهم، هكذا يسمونه. أما تلك التي كما سبق مثالها ولبس عباءة وتقرع عيني، هي من هذا القبيل طبعا، تلك عطفت مصدرا مؤولا وتقرع عيني على مصدر صريح، ولبس، ولبس مصدر صريح خاص مع الفعل، عطفت وتقرع الذي هو مصدر أن وأن تقرع عيني على ذلك، فهي من هذا القبيل لكن لم يذكرها رحمه الله تعالى هنا. وواو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي، لابد أن يكون مسبوقا بنفي أو بنهي أو بطلب استفهام أو عرض أو تحضير، وتسمى واو الصرف عند الكوفيين، نحو: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهنا الفعل انتصب بأن مضمرة بعد واو، هذه واو عطف، عطفت هذا المصدر المؤول على المصدر المتصيد والمصدر المتوهم، سواء عطف بالواو كما هنا التي المقام فيها أو عطف بالفاء، يكون العطف إما بالواو أو بالفاء بعد تقدم نفي أو نهي أو طلب. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، هذا عطف بالفاء، انتصب الفعل فيسحتكم بعذاب، عطف بالفاء. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، هنا عطفت الفعل المصدر المؤول فيموتوا من أنه الفعل على المصدر المتصيد، لا يحصل لهم، لا يحصل لهم قضاء فموت، لا يحصل لهم قضاء فموت. ومثله قول أبي الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق، عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي، هذه واو الجمع، فنهتك عن الجمع بين الاثنين، لا تنهى عن خلق وأن تأتي، فعطفت المصدر المؤول من أن وتأتي على المصدر المتصيد من الفعل ذاك، لا تنهى. لا يكون منك نهي عن خلق وإتيانه، لا يكون منك نهي عن خلق وإتيانه، عطفت المصدر المؤول على المصدر المتصيد قبله، فهي نظير الفاء العاطفة، العطف من يكون بالواو وإما أن يكون بالفاء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والواو كالفاء إن تفيد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزع. والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع كما قال واو الجمع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، إذا كنت صاحب صبر فلا تظهر الجزع، بينهما تناقض وتنافي. من هذا أيضا قول الله جل وعلا عن الكفار: يا ليتنا نرد ولا نكذب. تقدمها تمني، يا ليتنا نرد الطلب ولا نكذب، كأنهم قال يا ليتنا، يا ليت حصول رد وعدم تكذيب منا. وكما قال الشعر: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم مودة والإخاء. ألم أكو جاركم، تقدمنا في نظير الذي في الآية، ألم أكو جاركم ويكون بالنصب عطفت على المصدر المتصيد. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يحصل علم الله، المصدر المتصيد علمه، لما يحصل علم الله بالذين جاهدوا منكم وعلمه بالصابرين. نعم. ابن مالك رحمه الله له اختيار في هذه المسألة كغيره، وهو أن هذه الواو وهو الجمع الداخل على المضارع كالفاء التي لم يذكرها لأن الكلام قلنا في الواو المسبوقة بنفي أو طلب، أو التي عطفت اسما صريحا، عطفت فعلا مؤولا مصدرا مؤولا على اسم صريح، تلك والوسع باءت متقر عيني، اختار أن هذه الواو واو العطف، واو عاطفة ليست تسمى واو الجمع وإنما هي واو عاطفة، فهي في الحقيقة في النهاية عاطفت المصدر المؤول من أنوى الفعل، عطفته إما على مصدر صريح كما في الاسم الأول ولبس عباءة، وإما تكون عطفته على المصدر المتوهم والمصدر المتصيد، فهي لم تخرج عن الواو العاطفة التي سيأتي يكون ما بعدها على حسب ما قبلها. هذا اختياره رحمه الله تعالى في هذه الواو. واضح إن شاء الله. هي واو الجمع، نعم، لأن بمعنى مع، والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع، كلا تكون جلدا وتظهر الجزع، فأنا أفادت مفهوم مع، لهذا قال لها واو الجمع، وهي في الحقيقة واو عاطف، عاطفت المصدر المؤول على المتصيد أو على الصريح إذا كان صريحا، فإن كان غير صريح، وما معنى صريح؟ خالص من معنى الفعل صريح، فإن كان غير صريح بل يؤول بالفعل فيجب الرفع، كما في قولهم الطائر فيغضب زيد، الذباب الطائر فيغضب، عطفت يغضب الفاء عطفت على الطائر، وهي الطائر كلمة في معنى الفعل تأويل الفعل ليست صريحة، بمعنى الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فغضب زيد متسبب مسبب عن الطائر الذي هو الذباب. قال وواوين أي ولنا واوين، وأن لنا واوين ينجر ما بعدهما، يجر ما بعدهما، وهما الأول واو القسم يكون ما بعده ما بعدها مجرورا، نحو والتين والزيتون، فالتين جرت بواو القسم وتلك سيأتي كلام فيها، والزيتون هذه الواو من خصائصها ومن أحكامها واو القسم أنها لا تدخل إلا على اسم ظاهر، فلا تدخل على الضمير بخلاف باء، مثل الباء حرف الجر تدخل على الضمير في القسم، أما الواو التي القسم لا تدخل إلا على اسم ظاهر، ولا تتعلق إلا بفعل محذوف، والتين أي أقسم والتين، فليصح أن تقدر أن تظهر الفعل الذي تعلقت به، ليصح أن تقول أقسم والتين، لا يصح أقسم والتين، خلاف لابن كيسان رحمه الله، بخلاف الباء يصح أن يظهر معها الفعل، أقسم بالله أبو حفص عمر، هذه بعض أحكامها، فما بعدها يكون مجرورا، والتين والزيتون. الأولى واو أنها واضح أنها واو قسم جرت التين، الثانية ما حكمها؟ والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فقالوا الأولى للقسم، فما حكم الثانية والثالثة والرابعة؟ قيل هي عاطفة، وهذا هو الأصح أنها عاطفة، عاطفت الزيتون على التين، وعاطفت البلد الأمين على ما قبله والتين والزيتون وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وهذا البلد وطول السنين وهذا البلد الأمين، فهي عاطفة على الصحيح. وقيل بل هي واو قسم ثانية، أقسم بالتين ثم أقسم بالزيتون بواو قسم ثانية، وهذا فيه ضعف. ما وجه الضعف فيه؟ وجه الضعف أنه أتى بجواب واحد للقسم وهو قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، فلو كانت كلها واو قسم لاحتاجت كل واو إلى جواب، وليس معنى إلا جواب واحد، فيتعين أن تكون الأولى هي القسم الذي هذا جوابها، وتلك عطفت عليها، والتين واو قسم، والزيتون واو عطف، وطول السنين واو عطف، وهذا بلد الأمين واو عطف لا قسم، وإلا لاحتاجت كل واحدة إلى جواب القسم. وهنا أقسم الله جل وعلا بثمرتين وببلدين، بالتين والزيتون وبطول سيناء وبمكة المشرفة وهذا البلد الأمين. وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. ثم قال الثانية مما ينجر ما بعدها واو رب، واو رب ما بعدها يكون مجرورا، لكن جره بالواو الموجودة أم بربا المحذوفة؟ الصحيح أن انجرار الاسم هو بربا المحذوفة لا بالواو على الأصح، وإن كانت القاعدة أن حروف الجر إذا حذفت ما يبقى عمله لأنها ضعيفة، استثنوا من هذه ربا تعمل مع كونها محذوفة. الغالب أن إذا حذف حرف الجر ينتصب الفعل على نزع الخافض. واو رب كقوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة أي ورب بلدة، ورب بلدة، فجر الاسم بعد الواو، لكن الجر على الصحيح ليس بها بل الجر برب، فإذا كان الجر ليس بها بل برب المحذوف فماذا تكون هذه الواو؟ قالوا هذه الواو تكون عاطفة، هذه الواو تكون عاطفة، كما قال امرؤ القيس أيضا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي ورب ليل، فالجر برب المحذوفة لا بالواو بل هذه الواو عاطفة، عطفت هذه الكلمة على ما بعدها على ما قبلها، عطفتها على ما قبلها. وهذه رب لا تدخل على إلا على النكرات كما سبق في من بمعنى شيء نكرة، ربما مضى دخول من على دخول رب على من للدلالة على أن من هذه ليست اسم موصول ولا شرطية، ليست معرفة وإنما هي نكرة بمعنى إنسان أو بمعنى شيء. ربما أنضجت غيظا قلبه تمنى لي موتا لم يطع، ربما أي رب شخص، وتتعلق بما بعدها. طيب، فالصحيح فيها أنها ليست هي التي جرت ما بعدها، وإنما الذي جر ما بعدها هو رب المحذوفة وهي عاطفة في ذي الحال. والقول بأنها هي جارة زاده الكوفيون، فعندهم من حروف الجر أظن ذكر في الأجرمية أن من حروف الجر رب، فعند الكوفيين بلدة مجرورة برب، وليل مجرور برب، لا الواو مجرور بالواو عندهم، مجرور بالواو، واو الرب تجر عندهم، هذا قول الكوفيين. والصحيح أن الذي جر هو رب كما قال ابن هشام، وهذه الواو إنما هي واو عطف لا واو الجر، فما تجر، عطفت هذه الكلمة مثلا البلدة وليل على ما قبلها. الكوفيون يقولون رأينا أن هذه الواو واو رب أتت في أوائل القصائد، بعض القصائد في أولها واو رب وجر ما بعدها، فإذا قلتم هي عاطفة ليست جارة على ماذا عطفت؟ وهي إنما جاءت في أول القصيدة ولم يسبقها كلام، كما في قول الشاعر وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق، وقاتم الأعماق أي ورب قاتم الأعماق، هذا أول القصيدة، فأجاب عنه من قال إنها العاطفة قال هذه عطفت على ما في نفس الشاعر من كلام، عطفت كلاما ملفوظا على كلام في نفسه، فجعلوا عاطفة على ما في نفس الشعر، ليرد مذهب الكوفيين أنها لا تكون جارة بل هي عاطفة، والجر برب المحذوفة. رب قد تكون موجودة وقد تكون محذوفة، إذا حذفت تأتي الواو كما هنا التي سمنها واو رب، أو تأتي الفاء فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيت عن ذي تمائم محولي، فمثلك أي فرب مثلك. وقد تدخل وقد تأتي لا الواو ولا الفاء، وإنما تأتي بدلها ثم كذا، ولا ما تأتي ثم، إما الواو وإما الفاء، لا بل ثم ما تأتي بل. بل مهمه قطعت بعد مهمه، أي بل صحرا قطعت بعد صحرا، بل مهمه قطعت بعد مهمه. وقد لا يأتي شيء قبلها، تحذف ربا ولا يؤتى لا بالفاء ولا بالواو ولا ببل، كما في قول الشعر: رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله، رسم دار وقفت في طلله، أي ربا رسم دار. طيب الثانية، أو هي هذه الثانية واو ربا، قال: وواوا يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، واو يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، وهي واو العطف، فواو العطف يكون ما بعدها على حسب ما قبلها من الإعراب، وهي واو العطف، وهي الأصل والغالب، الأصل والغالب في الواو أن تكون واو عطف. فإذا انتفت الاستئناف، انتفى الاستئناف والحالية والنصب على المفعولية معها واو الجمع واو القسم واو ربا، وانتفت الزيادة، يبقى أن تكون الواو للعطف، هذا هو الأصل والغالب فيها. قال: وهي لمطلق الجمع، هذه الواو العاطفة تكون لمطلق الجمع. معنى مطلق الجمع أنها تعطف المتصاحبين، وتعطف السابق على اللاحق، وتعطف اللاحق على السابق من حيث الزمن، فهي لمطلق الجمع. أيضا من معاني مطلق الجمع أنها لا تفيد لا تراخيا ولا تعقيبا، كما أنها لا تفيد لا ترتيبا، لا تفيد لا تراخيا ولا تعقيبا، فارقت الفاء والواو، فارقت الفاء وثم. تأتي لمطلق الجمع فقد تعطف المتصاحبين، نحو قول الله جل وعلا: فأنجيناه وأصحاب السفينة، هما متصاحبان في الإنجاء، وتعطف اللاحق على السابق: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وتعطف السابق على اللاحق: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يوحي إليك هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك هم قبله صلى الله عليه وسلم، عاطفت السابقة على اللاحق. لكن الأكثر كما قال ابن مالك رحمه الله أنها تأتي المعية للاقتران، الأكثر تأتي المعية ثم بعده تأتي لعطف اللاحق على السابق، كونها تأتي لعطف السابق على اللاحق قليل قليل في كلامهم، وما تفيد الترتيب على الصحيح خلاف اللي قطرب، وإنما هي لمطلق الجمع كما قال رحمه الله. ثم قال: وواوا، أي وأن لنا واوا يكون دخولها في الكلام كخروجها، لا أثر لها في الكلام، دخولها كخروجها، ما تفيد معنى، لا معنى الجمع ولا القسم ولا غيره من معاني السابقة. وهي الواو الزائدة، وهي الواو الزائدة، تأتي على الصحيح الواو زائدة، دخولها كخروجها، كما في قول الشاعر: ولقد رمقتك في المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغيني، ولقد رمقتك أي نظرت إليك في المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغيني، هذه الواو زائدة يتعين القول بزيادتها، لأن إذا الفجائية ما يأتي بعدها الواو، وقصدنا الفجأة، يقول: نظرت إليك في المجالس كلها ففاجأتني بأنك تعين من يبغيني ومن يقصلني بأذى أنت تعينه، فتفاجأت بهذا، فهذه الواو زائدة، لأن إذا الفجائية لا يدخل بعدها الواو أصل الكلام، فإذا أنت تعين من يبغيني، فهذه الواو زائدة. ها؟ لا، إذا جاءت بعد الفجائية فهي زائدة. إذا جاءت بعد فهي زائدة لأن إذا مات لهواء الواو. نعم. وخرجوا على هذه الواو الزائدة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها, حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها, فقالوا هذه الواو زائدة, والتقدير في غير القرآن حتى إذا جاءوها فتحت لتكون جملة فتحت جواب إذا, لأنك لو قرأت الآية إلى آخرها لن تجد جوابا لإذا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوا خالدين, هل تجد جوابا لإذا؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين, ليس في الآية جواب لإذا, فقالوا هذه الواو زائدة ليكون جواب إذا فتحت, حتى إذا جاءوها فتحت, هذا هو الجواب. عطف عليه بعد وقال لهم خزنتها معطوف على الجواب إذا. والدليل على هذا قالوا بدليل الآية الأخرى التي في أهل النار, حتى إذا جاءوها فتحت ليس فيها الواو, فهناك جواب إذا فتحت, فقال إذن جواب إذا هنا فتحت والواو تكون زائدة دخولها كخروجها. والأفضل في القرآن أن نسميها صلة أفضل من تسميتها زائدة تأدبا مع القرآن. باقي 10 دقائق نأخذ حتى هذه الآية نوع. بعدين الآية الأخرى وإن كان تقدم لكم بشأن نكملها اليوم. طيب, هذا القول الأول أنها زائدة وتلك عطف عليها بدليل الآية الأخرى. وقيل إنها عاطفة, قيل إن هذه الواو حرف عطف, حرف عطف, حتى إذا جاءوها عطفت فعل فتحت على عطف على فعل جاءوها, وقال لهم ما عطفت أيضا على هذا, فالواوان للعطف في ذا الموضع, فأين جواب إذن؟ أين جواب إذا؟ قالوا جواب إذا محذوف والتقدير, والجواب محذوف والتقدير كان كيت وكيت أو حصل كيت وكيت, هذا التقدير, لأنه لا جواب في الآية ظاهر, حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حصل كذا وكذا من إكرام الله جل وعلا لهم. فإذا جعلوا هذه الواو الأولى زائد عاطفة وفتحت, وجعلوا الواو الثانية هو قولهم وقال لهم خزنتها قوله وقال لهم خزنتها جعلوها أيضا عاطفة والجواب محذوف. والتخريج الأول ما هو؟ أن هذه الواو زائدة وفتحت وتلك عاطفة. هناك تخريج ثالث أن هذه الواو واو عطف وفتحت, والواو الثانية وقال لهم هي الزائدة, فيكون جواب إذا أين هو؟ قال لهم خزنتها, التقدير هكذا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها, هذا جواب إذا, واضح؟ فإما أن نجعل الأولى زائدة والثانية عاطفة تكون جملة فتحت جواب إذا, وإما بالعكس أن نجعل الأولى عاطفة والثانية زائدة فتكون جملة إذا قال لهم خزنتها, وإما أن نجعل الواوين عاطفة حرف عطف وجواب إذا محذوف حصل كذا وكذا أو حصل كيت وكيت. هذه تخريجات في الآية. وهناك تخريج آخر لم يذكره رحمه الله تعالى, وهي أن هذه الواو واو الحال, واو الحال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها, واو الحال جملة فتحت أبوابها جملة فعلية, فعلها ماضي أم مضارع؟ ماضي. إذا كانت الحالية فعلها ماضي لابد من تقدير قد على مذهب الكوفي البصريين, حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها, فالفتح حصل من قبل, لم يفاجئوا بالفتح وإنما أكرمهم الله جل وعلا بأن فتحها لهم من قبل, بخلاف أهل النار فتح الأبواب كان مفاجأة لهم, وهذا فيه نوع عذاب, عذاب حسي أو معنوي. نعم. قالوا هذا القول بالحالية يؤيده قول الله جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب, صرح بالحال فمفتحة حال, والتقرير هنا حتى إذا جاءوها مفتحة أبوابها دل على الحالية تلك الآية التي ذكرت في آية في سورة أخرى. فالشاهد أنها أن مفتحة حال، فأيدت تلك الآية هذه الآية في أن الواو هذه واو الحال. ومن الإكرام للضيف أن تفتح له المجلس قبل أن يأتيه، وأن تهيئ له المكان قبل أن يأتيه. فلهذا هيئ الله جل وعلا لهم الجنة وفتح أبوابها من قبل أن يأتوا إكراما لهم، بخلاف أهل النار فتحت في وجوههم إهانة وزيادة في العذاب لهم. وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف، والتقدير قد كان كيت وكيت. نختم بآية نظير هذه ثم نذكر باقي الأقوال في الآية. نظير هذه الآية قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أين جواب لما؟ فلما أسلم وتله للجبين أي صرعه، وناديناه أن يا إبراهيم، ليس في الآية جواب ظاهر. فقيل نفس التخريف في هذه الآية، قيل إن الواو الأولى هي زائدة، فلما أسلم تله للجبين جواب لما، وناديناه هذه عاطفة، وقيل بل الأولى عاطفة والثانية زائدة، فلما أسلم وتله عطفت على أسلم جواب لما ناديناه، هذا جوابها. وقيل بل الأولى عاطفة والثانية عاطفة، أين الخبر؟ أين جواب لما؟ جوابه محذوف. نظير هذا: فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، حصل كذا وكذا أو حصل كيت وكيت على هذه التخرجات في هذه الآية. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. نقف عند قول بأنها واو الثمانية ورد ذلك. وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف، هذا قول الزمخشري، يقول بأن الجواب محذوف حصل كيت وكيت.